يقول السائل: لماذا قلنا عن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة ولم نقل إنه واجب؟ هو ليس لنا أن نقول أو لا نقول، وإنما هو وصف للشرع، والمجيء إلى منى في اليوم الثامن سنة، كما دلت على ذلك أقوال العلماء التي فيها استقراء للنصوص ولحج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أتى لمنى اليوم الثامن فأدرك الاتيان إلى منى في اليوم الثامن أو لم يأتي لا يحرج عليه، فهذه سنة. وأما المبيت بمزدلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه إلا للعجزة، وكذلك المبيت بمنى يعني ليلتي الحادي عشر والثاني عشر واجب، ولم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا للرعاة والسقاة ومن كان حاله كحالهم. وأما المبيت بمنى في اليوم الثامن فإنه ما عزم على الناس وما أوجب عليهم الاتيان إلى منى في اليوم الثامن. نعم. قل: وكيف فرق العلماء بين الأركان والواجبات والسنن في الحج؟ فرقوا بالاستقراء للنصوص، وهو أن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وكذلك فرقوا بين الأركان في أن من ترك ركنا من أركان الحج فإنه يجب عليه أن يأتي به، وأما من ترك واجبا فإنه قد يجبر بدم. نعم. قل السائل: بمناسبة دخول شهر ذي الحجة، لو ذكرتمونا جملة من فضائل العشر من ذي الحجة وكيف يكون استغلالها؟ أيام عشر ذي الحجة هي من أفضل أيام السنة، بل على قول بعض أهل العلم وأخذ من مفهوم الحديث، حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قال العلماء: هي أفضل أيام السنة، وهي تبدأ بدخول ذي الحجة إلى اليوم العاشر، وهو يوم النحر ويوم العيد، فهي أفضل أيام السنة، ويشرع إلى الله التقرب فيها بسائر أعمال البر من كثرة الصلاة وكذلك الصوم، سوى يوم العيد فإنه لا يصام، ويوم عرفة الأفضل للحاج أن لا يصوم، وأما المقيم فإنه يتأكد صيام عرفة من هذه العشر وما قبله من الأيام. وكذلك ذكر الله عز وجل والتصدق، قال العلماء: وأفضل ما يؤدى في هذه العشر هو الحج، لأنه يهل به في هذه الأشهر ويتأكد في أيام ذي الحجة التي تقع فيها المناسك بدءا من اليوم الثامن إلى أيام التشريق. نعم. قل السائل: ما حكم لبس الشبشب أو الحذاء المخيط في مناسك الحج؟ لا بأس بلبس الأحذية التي لا تستر جميع القدم من الأحذية التي فيها خياطة أو غيرها، لأن المقصود بالمخيط هو ما كان مفصلا على هيئة القدم كالجزم وكالشراريب، وأما الأحذية المكشوفة هذه ولو كان فيها خياطة فإنها لا بأس بها. قل السائل: إذا تعجل الحاج في يومين هل يرمي عن اليوم الثالث؟ لا يرمي، السنة أن لا يرمي عن اليوم الثالث، إذا تعجل في اليوم الثاني عشر، وهذا مما يخطئ فيه بعض الحجاج، يظن أن يومين يعتد بيوم العيد، ولربما تعجل في اليوم الحادي عشر، وهذا خطأ. إنما التعجل في أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتعجل هو في اليوم الثاني عشر، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وأما يوم النحر ويوم العيد ليس هو من هذه الأيام، فمن أراد التعجل يخرج قبل غروب الشمس بعد أن يرمي بعد الزوال، ولا يرمي عن اليوم الثالث عشر. وأما إذا أدركه الغروب، غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو في منى، فإنه لا يخرج ويجب عليه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال. نعم. قل السائل: في طواف القدوم هل يجوز أن أطوف بأمي ثم أطوف على لنفسي أو العكس؟ إذا كان السائل يقصد أن هذه أن أمه يحملها أو يدفعها بالعربية فلا بأس أن يطوف بصحبتها سواء كان حاملا لها أو يقوم بدفع العربية إذا كانت مرأة عاجزة، ويعتد بهذا أنه طواف عن نفسه مع إعانته لأمه. وأما إذا لم ينوي الطواف فإنه لا يصح، إذا لم ينوي إلا أن يحمل والدته ولم ينوي الطواف لا يصح. وأما إذا نوى الطواف عن نفسه مع حمله لأمه أو دفعها بالعربية فإنه يجزئ هذا الطواف عنه وعنها. نعم. وللسائل: لم أفهم كيفية إدخال العمرة على الحج. إدخال الحج على العمرة وهو إذا كان معتمرا وخشي فوات الحج أن يدخل الحج على العمرة بعد أن كان يلبي بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا خشي أن يفوته الحج مثل الحائض التي تخشى أن يفوتها الحج، أو المريض الذي عرض له مرض ويخشى أن لا يدرك الحج، يخشى أن لا يعتمر ولا يتمكن من الحج من العمرة ثم الحج، فإنه يدخل الحج على العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويكون بذلك قارنا بعد أن كان معتمرا. نعم. قل السائل: ما الفرق بين التمتع والقران؟ التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، يطوف ويسعى ويقصر ثم يلبي بالحج من اليوم الثامن. عمرة المتمتع مستقلة في أفعالها، والحج مستقل بأفعاله. وأما القارن هو الذي أدخل أعمال الحج على العمرة، فلا يتميز طوافه هذا لحجه أو لعمرته، وإنما هو لحجه وعمرته، فيطوف طواف القدوم، نقول هذا يجزئ عن عمرته وعن حجه. وأما المعتمر المتمتع فيطوف لعمرته ويسعى لعمرته ويقصر لعمرته مستقلة عن الحج، ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج. أما القارن هو الذي أدخل أعمال الحج على العمرة. نعم. قل السائل: إذا نفر الحاج من عرفات وذهب إلى المزدلفة مع باص الحملة التي قل السائل إذا نفر الحاج من عرفات وذهب إلى المزدلفة مع باص الحملة التي يتبع لها، قد أرادوا الذهاب إلى منى بعد منتصف الليل حيث معهم وضمن الحملة كبار في السن، فهل ذلك جائز له؟ الواجب على جميع الحجاج المبيت بمزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعفة. أما من كان مرافقا للضعيف ومن يخشى على الضعيف الضرر لو ذهب بدونه فإنه فله حكم الضعيف. وأما الباص كاملا وقد يكون فيهم أقوياء يذهبون لبعض من كان معهم من الرفقة لضعفهم، فالذي يظهر أن هذا فيه توسع في الرخصة، وحبذا لأصحاب الحملات أن يخصصوا يعني باصا لمن أراد أن يتعجل لضعفه في الدفع من مزدلفة، وتبقى بقية الباصات للأقوياء الذين يجب عليهم البقاء حتى طلوع الفجر. قل السائل: ما حكم وضع القناع الطبي على الفم والأنف للمحرم؟ سبق التنبيه على هذا، وأن هذا فيه خلاف تبعا لاختلاف العلماء في ستر الوجه للمحرم، فمنهم من يرى أن له حكم الرأس لا يجوز أن يغطى، ومنهم من يرى أنه لا بأس به. والاحتياط للمناسك هذا هو الأفضل وهو المتعين على كل مسلم إذا الأمور اختلف فيها واشتبهت على أهل العلم، أن يأخذ بالأحوط لعبادته. قل السائل: ما المنظومة التي توصون بها وبحفظها في فن التوحيد وأن تكون جامعة ونافعة؟ المنظومات كثيرة، ولا أعين شيئا ولا أعين كتابا، ولكن كلما قرأ طالب العلم متون التوحيد واستطاع أن يحفظ ما يتمكن منها وكذلك المنظومات، فكلما أكثر من قراءة الكتب وحفظ ما يتمكن منه كلما ترسخ في العلم. وأما الاقتصار على كتاب أو على منظومة فإن الدين لم يجمع في كتاب واحد من كتب أهل العلم، وإنما الذي اشتمل على هذا الدين هو كتاب الله، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة ما استطاع أحد أن يجمعها في كتاب. نعم. قل السائل: قال لنا أعضاء البعثة: اغتسلوا وأحرموا من المدينة، وفي أبيار علي: أنو العمرة أو الحج. نعم، هذا صحيح، الاغتسال ولبس الإزار والرداء يكون من السكن من المدينة، والنية تكون من الميقات، هذا لعله أرفق بهم. نعم. قل السائل: تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع عند وجود الزحام، هل يعد هذا من الفقه في الدين؟ وهل بعد الطواف إذا كان السعي بعد الطواف هل يكون آخر عهده بالبيت؟ هذه رخصة، من أخذ بالرخصة فله ذلك، والفقه في الدين هو بالحرص على السنة، وكذلك الرخصة الأخذ بها عند المشقة من الفقه صحيح، بأن لا يشق على نفسه، ولكن تقدير هذه الأمور ترجع أيضا إلى معرفة الإنسان لنفسه ومعرفته للحكم الشرعي. قل السائل: ما حكم تغطية الأذنين للمحرم في الشتاء خشية البرد؟ الأذنان من الرأس ولا ينبغي أن يغطيهما، فكما أنه مأمور بكشف الرأس كذلك الأذنان يجب عليه أن لا يغطيهما إلا إذا احتاج إلى ذلك، فإنه يغطيهما ويفدي، وأما مع عدم الحاجة فيجب أن يكشف أذنيه كما يكشف رأسه، لأن الأذنين من الرأس. يقول السائل: من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام واختار صيام 3 أيام، فهل يشترط أن تكون في الحج؟ لا يلزم، لا يلزم أن تكون في الحج، لكن عليه أن يبادر إلى أداء هذه الفدية، وهو قال بعض العلماء هي عند ارتكاب المحظور، وقال بعضهم لو كان في الحج وبعده لا بأس. نعم. قل السائل: لو بينتم لنا ما هي أركان الحج وواجباته وسننه لكي يتسنى لنا معرفة متى يبطل الحج ومتى يجب على الحاج الدم. سيأتي أثناء الدروس التفصيل في هذا، ولكن من حيث الإجمال أركان العمرة هي الطواف والسعي، الإحرام والطواف والسعي، وأركان الحج هو النية وهو الإحرام والوقوف بعرفة والطواف، طواف الإفاضة والسعي. وأما واجبات الحج فكثيرة، وهي منها رمي الجمار، منها المبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى أيام التشريق، وإذا تعجل في يومين فلا حرج عليه، وطواف الوداع، كل هذه من واجبات الحج. نعم. قول السائل: ما حكم استعمال هذه العبارة: ذهب دين الرجل أو ضيع دينه، هل هو جائز ولو لم يقصد التكفير؟ إذا قيل ذهب دين الرجل فهذا يدل على أنه ارتكب شيئا عظيما، وقد يقال هذا في باب المكفرات، وأما ما دون ذلك لا يقال ذهب دينه، لأن الدين لا يذهب إلا بالكفر، وإنما يقال نقص دينه. وأما ما يرد في كلام أهل العلم يقال فلان صاحب تدين أو دين وفلان ليس بصاحب دين، يقصدون الدين الكامل مثل الإيمان، فإنه ينفى عن بعض العصاة ولا يقصد بذلك نفي الأصل. وأما إذا أطلق الرجل هذه العبارة وقال ذهب دينه وهو يقصد أنه ذهب دينه بالكلية، فهذا لا يطلق إلا في حق الكافر والمرتد والعياذ بالله. يقول السائل: حاج الحج في العام الماضي ونسي ذبح الهدي وكان متمتعا، فلما رجع إلى بلده بعث بقيمة الهدي إلى شخص هنا وهذا نسي، فما تذكر إلا في هذا الموسم، فماذا على هذا الحاج، وأين يذبح الهدي الآن، في منى أم أين؟ إذا تأخر عن وقت الذبح فيجب عليه أن يصوم وينتقل إلى الصيام، لأن ذبح الهدي له وقت، وإذا تأخر عنه فيجب عليه أن ينتقل إلى الصيام ويصوم 10 أيام. نعم. يقول السائل: أضيفت السعادة إلى الله تعالى في قول ابن عمر في التلبية لبيك وسعديك، وهذه الإضافة من أي باب؟ هذه من باب يعني أن العبد قد استجاب لله عز وجل، ومن أجيب إلى ما نادى إليه يقال لبيك وسعديك، يعني أني فعلت ما يسعدك، هذا في حق العباد. وأما الله عز وجل فلا يقال في حقه أنه يسعد، ولكن هذا مما جرى من كلام العرب ومما اعتادوه لمن أجابوا نداءه يقال لبيك وسعديك، فمعنى ذلك أني فعلت ما يرضي الله عز وجل وما أمرنا الله عز وجل به. نعم. يقول السائل: نسمع بعض الفقهاء يقولون إن المفلس كسوته مقدمة على قضاء دينه، هل لهذه القاعدة دليل يعضدها من الشرع، وما مقدار هذه الكسوة التي تقدم على قضاء الدين؟ نعم، هذا صحيح، لأن هناك أولويات، فأول ما يتعين على الرجل في ماله نفقته، وأول ما يتعين من النفقة ستر العورة، فهو مقدم على كل شيء، ثم بعد ذلك الأوجب فالأوجب، فستر العورة هو مقدم على كل شيء، ولأنه شيء يسير لا يؤثر في الديون بخلاف الأمور الأخرى. نعم. قول السائل: طالب علم لا يملك تكاليف الحملة، فهل له أن يحج في غير حملة، أم أن الحج يسقط عنه مع العلم أنه لم يحج حجة الإسلام؟ لا يجوز له الحج إلا بإذن من ولي الأمر واستخراج التصريح، وإذا لم يملك قيمة الحملة وهي شرط التصريح فإنه لا يجب عليه الحج حتى يتمكن من ذلك. نعم. قول السائل: ما حكم الهدية والصدقة من صاحب الكسب المحرم، فهل تقبل من صاحبه أم لا؟ المال الحرام إذا اكتسبه صاحبه فإثمه عليه، وإذا أعطى غيره فلا ينتقل الحرام إلى غيره، ولو قلنا بهذا لوقع الناس في حرج عندما يأكلون ويطعمون في بيوت بعض من تدخل الشبه في كسبهم، فالمال الحرام إنما يكون إثمه على صاحبه، وإذا أعطى شيئا لغيره فهو حلال عليه وحرام عليه اكتسابه، ولكن من قال إنه يترك ذلك من باب التنزه ومن باب أن لا يعني يقبل من فاسق حتى لا يجد في قلبه ميل ومحبة له، فإن بعض السلف كان يفعل هذا. نعم. ويقول: من ملك مالا بطريق غير مشروع ثم مات وترك هذا المال، فهل يحل لأبنائه أن يرثوا هذا المال أو أن يوقفوا لأبيهم منه وقفا، وإذا كان هذا لا يجوز فمن يملك هذا المال؟ إذا عرفوا أن هذا المال مسروق أو قد نهب أو فيه احتيال على شخص وعرفوا صاحب المال، وجب عليهم أن يعيدوا المظلمة إلى صاحبها وأن يعيدوا المال إلى صاحبه، وإذا لم يعرفوه فتصدقوا به بنية الصدقة به عن صاحبه وإبراء ذمة والدهم فهذا أولى، وأما الصدقة عن الوالد بمال محرم فإنها لا تنفع، لكن المقصود هو التخلص من هذا المال الحرام، إما بإعادته إلى صاحبه إن عرف، وإما بالتصدق به عنه لطلب براءة الذمة. ويقول: رجل سلك طريقا غير مشروع في جمع المال حتى بنى منه داره التي يسكنها وسيارته التي يركبها وجميع حياته أسسها من هذا المال، وليس له مصدر رزق سوى هذا المال الذي جمعه من طريق غير مشروع، فإن هو تخلص منه جميعا يعني ذلك أنه يتخلص حتى من ثوبه الذي يرتديه، فكيف يفعل من هذا حاله؟ إذا كانت له نفقة حلال فعليه أن يعيد هذه الأموال إلى صاحبها إلى أصحابها، وإذا لم يكن له مال وخرج من ماله الحرام كله ورجع إلى ما كان عليه قبل اكتسابه فهذا هو الواجب عليه، وإن كان له مال حلال وأخرج من ماله الحلال بقدر ما أخذ من الحرام وعاده إلى أصحابه أو أنفقه بنية التخلص منه فهذا هو المشروع في حق. ويقول: من جمع مالا من طرق غير مشروعة ثم نماه وأعمله في طرق مشروعة حتى أصبح مالا كثيرا، فما حكم هذا المال؟ هل يصبح حلالا أم أنه يرجع إلى أصله؟ على كل حال هذه المسائل يختلف فيها. أصل المال حرام، لكن جهده الذي بذله لا يقال أنه كله حرام. وإن تخلص من المال الذي أصله حرام ونمى من الحرام فهذا أحوط. وإن أراد أن يحتسب جهده في العمل وتخلص من رأس المال وأخرج شيئا من النفقة لعل هذا أحوط له. يقول: من ملك مالا بطريق غير مشروع وبلغ حد الزكاة فهل تجب فيه الزكاة؟ إذا ملك هذا المال فإنه يجب عليه أن يؤديه ما دام أنه في ذمته، وأما إذا تخلص منه قبل أن يحول عليه الحول وأعاده إلى أهله فإنه لا يجب عليه شيء لأنه أنفقه وأعاده إلى أصحابه قبل أن يحول عليه الحول. قل: السائل: عندما أدنو من الصفا هل أقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط أم أقرأ الآية كاملة؟ نعم، يقرأ الآية كاملة، هذا قبل الطواف وعند صعوده إلى الصفا كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قل: السائل: ما هي الآيات التي نصلي بها صلاة الفجر؟ ليس هناك قراءة مخصوصة في صلاة الفجر، وإنما يطيل القراءة أكثر من قراءته في غيرها من الصلوات. وأما إذا كان يقصد راتبة الفجر فيقرأ بسورة الكافرون في الركعة الأولى وفي الثانية بالإخلاص. قل: السائل: المرأة إذا طافت لحجها أو عمرتها وقبل أن تسعى أتتها الدورة فهل لها أن تسعى أم أنها تنتظر حتى تطهر ثم تسعى لحجها أو عمرتها؟ إذا فرغت من الطواف فلا بأس بالسعي على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن السعي أن المسعى من يعده من الحرم يقول ليس لها أن تسعى، ولكن الذي يظهر أن الذي يحبسها هو الطواف، فإذا فرغت من الطواف ولم يبق لها إلا السعي تتحفظ حتى لا يتلوث المسعى بأن يتسرب شيء من الحيض وتكمل سعيها. نعم. قل: السائل: أيهما أفضل، أطوف طواف القدوم وأسعى بأمي وعن نفسي أو أطوف وأسعى بأمي ثم أطوف وأسعى عن نفسي؟ لا تشق على نفسك، إذا نويت الطواف عن نفسك وعن أمك عندما تحملها يجزئ، وليس في هذا حرج، يعني كأن تطوف وأنت تحمل أمك أو تدفعها بالعربة إذا نويت الطواف عن نفسك وهي نوت الطواف عن نفسها ليس في هذا حرج ولا نقص، فلا تشق على نفسك بتكرار الطواف لنفسك بعد أن طفت مع أمك، إلا إذا كنت طفت من غير نية وإنما تقصد حمل الأم وليس لك نية الطواف فهذا لا بد من إعادة الطواف، لأن إنما الأعمال بالنيات. قول السائل: ما هو الطواف المسنون؟ الطواف المسنون قد يتعلق بالحج مثل طواف القدوم، وقد يكون مستقلا عن الحج مثل من أراد أن يتنفل بالطواف وليس في نسك، مثل من أقام في مكة ووجد فراغا ونشاطا وأراد أن يتنفل بالطواف فهذا يشرع في حقه خارج النسك. نعم. قل السائل: الذين يركبون عربات في المسعى داخل الممرات المخصصة لهم عند انتهاء الممر هل له أن يرجع مباشرة ليبدأ في الشوط الثاني دون الصعود إلى الأعلى؟ إذا كان هذا هو المكان الذي ينتهي إليه المطاف أن المسعى بتعيين ولاة الأمر وأهل الاختصاص فيجزئه، وإذا نبهوا إلى أنه لا بد أن يصعد ولكن منعهم من عدم وضع هذه الحواجز أنها في مكان مرتفع يشق على الناس فينبغي له أن يحتاط للسعي. والسائل: المصنف رحمه الله نسي أن يذكر عندما يصعد الحاج والمعتمر أن يذكر قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله علما إلى آخره، أن يذكر بها. المصنف إراد الاختصار في أشياء كثيرة لم ينبه عليها، والعلماء لهم طريقة في الاختصار، فبعضهم ينبه على بعض السنن وبعضهم لا ينبه عليها. نعم. قل السائل: ماذا يفعل من اعتمر قبل عدة أشهر وكان يفهم أن التقصير هو أخذ شيء من الرأس، وكان قد فعل هذا مقتديا ببعض طلاب العلم، فما حكم عمرته؟ العلماء منهم من يفتي إذا كان شيء مضى ولا يعلم الحكم ليس عليه شيء، خاصة إذا سأل من يفتيه بذلك من أهل العلم أو فعل اقتداء بطلاب العلم. وأما إذا قصر في السؤال ولم يسأل وإنما فعل برأيه من غير علم فإن بعضهم يوجب عليه الفدية. والأمور إذا كان مرجعها إلى شيء مضى وعن جهل وعدم تقصير فإن الأمر فيه يتسع، وأما في المستقبل فينبغي الحرص على تأدية التقصير على الوجه الصحيح، وهو أن يعمم جميع الرأس بالتقصير. قل السائل: هل يجوز الاشتراك مع بعض أهل البدع وقد يقولون من الغلاة في الأضحية، علما بأن هذا العام نريد أن نضحي بقرا؟ على كل حال، المبتدع إذا كان مقصرا في دينه وهذا بلا شك حاصل منه، فينبغي تجنب مخالطة أهل البدع ومجالستهم ومشاركتهم حتى لا يكون هذا ذريعة لمجالستهم وللتضرر ببدعهم. وإذا كان هذا لا يترتب عليه مجالسة واحتاج لمن يدخل معه في شركة في بقرة أو بدنة واضطر إلى هذا، فالمبتدع على كل حال إذا لم يكفر ببدعته هو مسلم كغيره من المسلمين. وليس من شرط الاشتراك في الأضحية أن لا يشارك إلا عدلا ليس لديه تقصير. نعم. قل سائل: زميلي ساكن في مكة، فإن شاء الله يحج هذا العام عن غيره متمتعا، فهل عليه هدي؟ نعم، كل من حج متمتعا فإنه عليه هدي. يقول هو في مكة. نعم. إذا كان من أهل مكة ليس على أهل مكة هدي إذا كان مقيما إقامة دائمة في مكة. نعم. قل سائل: هل القصر في منى لأجل السفر أو النسك وكذلك الجمع في عرفة؟ الذي يظهر أنه من أجل النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة ممن كان معه أن يتموا. ولو كان المقصود كان مقصود القصر هو السفر لأمر أهل مكة أن يتموا كما أمرهم عندما كانوا في مكة. فالذي يظهر أن هذا إنما هو من أجل النسك، وأن كل من حج من أهل مكة ومن غيرهم يقصر في حجه. نعم. قل السائل: اشتريت بضاعة من بعض التجار ثم انصرفوا من مكانهم وتركوا لي البضاعة، ثم جاء أحد واشترى مني بعضها، فهل علي شيء؟ أعيد السؤال. يقول السائل: اشتريت بضاعة من بعض التجار ثم انصرفوا من مكانهم وتركوا لي البضاعة، ثم جاء آخر اشترى مني بعضها، فهل علي شيء؟ نعم، هذه البضاعة ليست لك وقيمتها ليست لك، فينبغي أن تعاد إلى صاحبها وأن تسعى في إعادتها إلى صاحبها. والأولى إذا ذهب التاجر ترك بضاعته أو بعض الباعة الذين يتنقلون، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتصرف في هذه البضاعة فيبيع إذا ذهب صاحب البضاعة. وأما إذا كان بيده شيء وخشي يعني أن لا يجد صاحب السلعة فيترك ما أخذ منها خشية أن يجعل النقود في مكانها فتذهب، وإنما يترك البضاعة التي بيده ويذهب. نعم. هو يقول: اشتريت بعض البضاعة من بعض التجار، يعني صارت ملكا له، ثم انصرفوا من مكانهم وتركوا لي البضاعة يعني بضاعته، ثم جاء آخر واشترى مني بعضها، فهل علي شيء؟ ما دام أن اشترى منهم أي شبهة؟ لم ينقلها يعني من المكان، يعني لم ينقلها. لا لا، البضاعة إذا تملكها إنما تملكها وقبضها بحسبها، ليس المقصود في كل شيء أن يقبضه بيده، مثل الأراضي وغيرها هذه لا تنقل، ومثل سيارة اشتراها من صاحبها وهي في مكانها فقبض كل شيء بحسبه، قبض السيارة بأخذ المفاتيح، وإذا كانت سلعة قبضها بأخذ السندات، وإذا كان بيت بأخذ الصك. نعم. يقول السائل: هل من تمتع وسعى في العمرة يسعى أيضا في الحج أو يجزئ سعي واحد فقط؟ المعتمر إذا طاف لعمرته وسعى فسعيه الأول للعمرة، ولا بد أن يسعى لحجه لأن الأول للعمرة. يقول السائل: نحن جئنا من اليمن واعتمرنا من ميقاتنا، ثم جئنا إلى المدينة زائرين، فهل يجوز لنا أن نعتمر من ميقات أهل المدينة عمرة ثانية؟ نعم، إذا أتيتم إلى المدينة فتحرمون من الميقات الذي أتيتم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يقول السائل: هل لعرفة حدود معينة؟ نعم، عرفة لها حدود وهي مبينة الآن في العلامات التي وضعها ولاة الأمر، وبينوا حدودها. نعم. يقول السائل: كيف بمن يقضي أغلب وقت يوم عرفة في النوم؟ حجه صحيح، لكن إذا كان هذا في عشية عرفة ويكون نومه بعد الزوال ولا يدعو فقد فرط في خير كثير، والحج صحيح. نعم. قل السائل: هل لا أعدتم لنا الركن والواجب والسنة في يوم عرفة؟ الركن هو الوقوف بعرفة ولو للحظة، والواجب هو أن يبقى بعرفة إذا جاء في النهار إلى غروب الشمس، فيجمع قال العلماء بين النهار والليل في وقوفه. وأما السنة فهو أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن والإحسان إلى المسلمين. قل السائل: هل الجلوس بمنى أيام التشريق تجمع فيه وتقصر الصلوات؟ لا، يقصر الرباعية ولا يجمع كما ذكرنا في يوم التروية، كذلك أيام التشريق فإن منى ليس فيها جمع، وإنما يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلوات فيها. نعم. قل: إذا كان الإمام يطيل الوعظ فهل يجوز لنا أن نخالفه؟ أي إمام؟ إذا كان الإمام الذي يخطب في عرفة الإمام العام والخاص فينبغي الاستماع للخطبة، وأما إذا كانت مواعظ ودروس خارج هذا الأمر بعض الوعاظ فأنت بحسبك، إذا طالت الموعظة وترى أن هذا قد يشغلك عن العبادة عن القراءة والذكر وانصرفت الاشتغال بعبادة فهذا لك، وقد يكون هو الأولى إذا طالت الموعظة ورأيت أن هذا يأخذ عليك من وقتك فاحرص على الوقت. قل السائل: حججت متمتعا وكانت عمرتي في اليوم الثامن في ليلة عرفة، ثم الحملة غادرت لمنى ولكنني لم أهل بالحج ولبست المخيط ثم أهللت بالحج يوم عرفة، فماذا علي؟ أعيد السؤال. يقول السائل: حججت متمتعا وكانت عمرتي في اليوم الثامن في ليلة عرفة، ثم الحملة غادرت لمنى ولكنني لم أهل بالحج ولبست المخيط ثم أهللت بالحج يوم عرفة، فماذا علي؟ السنة أن تهل بالحج من مكة، ولو كان بقي عليك لباس العمرة الإزار والرداء فلا يلزم إذا قصرت تحللت من العمرة أن تخلع هذا اللباس، إذا ضاق الوقت تهل بالحج على اللباس السابق. وإذا خرجت من مكة إلى عرفة ولم تحرم إلا من عرفة فهذا إخلال بالإحرام، لأن الواجب هو أن تهل بالحج من عرفة، وكذلك لو أحرمت من منى فإن منى من الحرم فلا شيء عليك، ولكن إذا خرجت إلى عرفة من غير إحرام ولم تحرم إلا في عرفة فإحرامك صحيح، لكن يجب عليك ذبيحة لأنك أخرت الإحرام عن وقته، والواجب لمن كان في مكة أن يحرم من الحرم. ولو أحرم من منى أيضا لا نقول أنه تجاوز الحرم لأن منى من الحرم، ما إذا أحرم من عرفة فإنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. قول السائل: بعض الناس يجعل في داره أو زرعه عظما يقول حتى لا تقع عليه العين دون الدار أو الزرع، ويستدلون لذلك بأن عثمان أمر أن تجعل على وجنتي الصبي الوضيء شيئا من السواد حتى لا تصيبه العين. هذا لم يشرع وضع عظام وغيرها لدفع العين، لم يشرع، وهذا قد يكون من التمائم المحرمة. وأما ما نقل عن عثمان فذهب بعض أهل العلم أنه لم يثبت عنه، وهو تسويد وجه الصبي من أجل دفع العين، لكن العين تدفع بالأسباب الشرعية وهو الرقية والتحصين، تحصين الصغار، وكذلك أخذ الأسباب العادية وهو عدم تزيين الصغار الزينة التي تلفت النظر إليه. قل السائل: لي عمة عندها 71 سنة وهي مريضة لا تستطيع السفر للحج، فهل يجوز أن أتوكل أن يتوكل أحد عنها ليحج؟ إذا كانت لا تستطيع الوصول إلى البيت ولا تستطيع الحج فيجوز أن يحج عنها، وأما إذا كان مرضها هذا غير دائم وإنما هو طارئ فتنتظر حتى تشفى وتحج هي بنفسها. قل السائل: هل التكبير لمن رقى الصفا يكرره ثلاثا كما يكرر الدعاء المثور؟ ثم الدعاء هل يكون بين الدعاء المثور يعني مرتين أم يكرر أيضا ثلاثا؟ كذلك يكرر التكبير والتهليل والدعاء ثلاث مرات، يفعل هذا ثلاث مرات. نعم. يقول: هل يجب الدمع على من أتى إلى عرفة بعد غروب الشمس؟ من أتى إلى عرفة بعد غروب الشمس أدرك الوقوف وليس عليه شيء، لأنه لم يفته شيء من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أدرك عرفة في يوم عرفة أو في ليلة جمع فقد أدرك الحج. نعم. يقول السائل: هل صحيح أنه في الشوط الأول من الطواف لمن لم يستلم الحجر بل هذا يقول بسم الله والله أكبر، وفي بقية الأشواط يقول الله أكبر فقط، ثم هل يكبر بعد الانتهاء من الشوط الأخير أم لا؟ أنا لا أعلم أن هناك فرق في التكبير بين الشوط الأول والثاني والثالث، وإنما قال بعضهم إذا استلم وقبل يقول بسم الله الله أكبر، وإذا حاذ يقول الله أكبر، وبعضهم يرى أن الأمر واسع. نعم. قل السائل: إذا وقف الحاج قبل الزوال ثم خرج من عرفة قبل الزوال ولم يعد إليها إلى أن طلع الفجر من يوم النحر، فهل يكون قد فاته الوقوف بعرفة؟ نعم. يقول السائل: إذا وقف الحاج قبل الزوال بعرفة ثم خرج من عرفة قبل الزوال ولم يعد إليها إلى أن طلع الفجر من يوم النحر، فهل يكون قد فاته الوقوف بعرفة؟ لا، إذا وقف بعرفة في نهار يوم عرفة فإنه أدرك الوقوف، ولكن وقت الفضيلة هو بعد الزوال. قل السائل: ما هو تفصيل رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة؟ رمي الجمار يبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم يتقدم أمامها ويدعو، ثم يرمي الوسطى ويتقدم أمامها ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف للدعاء عندها، هذه هي السنة، ثم يفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر. نعم. قل السائل: هل يجوز الاشتراك في الهدي بين اثنين عن عند نية الحج بالتمتع؟ لا، الهدي إذا كان من الضأن أو الماعز فإنما يكفي عن واحد، وأما البقرة والبدنة فتكفي عن سبعة. قل السائل: ما السنة في الصلاة على الميت، رفع اليدين أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء والأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول: ما حكم التصوير بالفيديو أو للذكرى أو الصور للذكرى؟ تجنب التصوير بالفيديو وبغيره من الكاميرات هذا أحوط للدين، لأن فيه خلاف بين العلماء، والذكرى الطيبة العمل الصالح الذي يحفظ عند الله عز وجل. ومن الذكرى التي دلت عليها السنة أن رجلين يدخلان الجنة فيقول أحدهما للآخر: تذكر متى غفر الله لنا؟ فيقول: نعم، في يوم كذا فعلنا وكذا فغفر الله. هذه الذكرى العظيمة عندما يتذكر من كان في الجنة، يعرف بعض يعرفون بعد عند ذلك متى غفر لهم ومتى تاب الله عليهم، يقول: في يوم كذا. هذه الذكرى الجميلة والذكرى النافعة، وأما اقتناء الصور فهذا لا ينفع. نعم. قل سائل قد صليت الوتر وأريد الذهاب إلى الروضة، هل أصلي ركعتين بها إن تيسر لي ذلك؟ لا بأس لمن أوتر أن يصلي، وإن كان الأفضل أن يكون إذا أراد أن يصلي فليجعل وتره آخر الليل، فإذا أوتر وأراد أن يصلي في الروضة أو في غيرها فلا بأس. قل سائل هل يجب على الحاج أن يغتسل بعد الإحرام في أبيار علي بعد وصوله إلى مكة؟ يقول هل يجب على الحاج أن يغتسل بعد الإحرام في أبيار علي بعد وصوله إلى مكة؟ كيف في أبيار علي بعد وصوله؟ يمكن يغتسل مرة أخرى يعني في عند دخول مكة. على كل حال السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة اغتسل، فإذا كان يقصد أنه يغتسل اغتسال آخر إذا وصل إلى مكة فإن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم يتهيأ للطواف. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.